يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإن لو أن من عباد عليك عم شيخ يفتح عليك اسمه محرم. ايوه كده رن انا مولانا الله يفتح عليك. ايوه كده الله يكرمك. الله يفتح عليك. ذرية تحتها الله سميع عليم. سبحانه وتعالى الله أكبر. الله أعلم بما وليس ذكرك ينسى جديدة. راحتك كده. كل تاریخ طيب تاریخ ربنا يزيدك من فضله يا مولانا. شكرا الله صحيح. Thank you. عايز تعليق. ايوه كده يا عم. ايوه يا سيدي. وشكر الله ساعيكم جميعا.